بسم الله الرحمن الرحيم. راضية في جنة عالية لا تسمع لا يسأل راضية في جنة عالية لا تسمع لا يسأل